وبعد تمام هذا الباب من متن الشاطبية، إليك يا سامعي العزيز ما قيل فيه من التحريرات، أيا كانت هذه التحريرات من فم شيخنا أم من فم مولانا خلف الحسيني أم من تأليفي، فنقول وبالله التوفيق. بس حضرتك دايما تقول أو من تأليف العبد الفقير، يعني أو الفقير، اشمعنى المرة دي قلت من تأليفي؟ لا عاوز بقى يعصب نفسي شوية، عاوز يعصب نفسي شوية يعني. طيب يعني كده عشان بس الحقيقة الناس يعرفوا بقى ان انا ود فتح يعني. يا ربنا يسعدك يا رب. جاب الفلوس جاب الفلوس جاب الفنير وبعدين جاب فلوس. لا يعني طول عمرك غني يا شيخ عبد الباسط، عمرك ما كنت فقير ابدا. اعظم في نفسي شويه بقى كده. لا انا بقول طول عمرك غني، عمرك ما كنت فقير ابدا، انا ما شفتكش في يوم من الايام فقير. الحمد لله فاكر من فضل الله، ربنا يغنيك بالقران. امين يا رب. وبيه هو امين يا رب. امين يا رب. اتفضل يا سيدي. اول شيء نقول وحرف راى للسوس فافتح لساكن وراء غيره كالهمز في ونآكلا، يعني لما قال الإمام الشاطبي وقبل السكون الراء مل في صفا يد بخلف، وسيأتي ذلك في سورة الأنعام، نوه العلامة خلف الحسين أن السوسي لا يفتح الراء التي بعدها ساكن من رأى كشعبة زي رئى القمر. لا لا لم ترد على السوسي. اه يعني اللي ورد عن شعبة لم ترد عن السوسي. ايوه هذه معنى وحرف يراء للسوسي فافتح لساكن وراء غيره كالهمز، يعني هو ميل الهمزة ولا تفتح الراء من حرف يراء، يعني لا تميل الراء التي بعدها ساكن ولا تميله حتى لو بعدها متحرك، وإنما ميل الهمزة بس رأيي. سليم؟ أيوه. وراء غيره كالهمز في ونآكلة، يعني في نأى قالوا إيه نأى شرع يمن باختلافه. أيوه. قال لك هذا الخلاف باطل، السوسي ما ميلش نأى لا في الإسراء ولا في الصلة، كالهمز في وناء كلا، يعني كلا الموضعين كلا حرف ناء ناء كلا حرفين ناء في الإسراء وإيه وفي الصلة. وقبل السكون الراء أمل في صفا وما أتاك بذا في البيت عن شعبته ملا. إيه القضية؟ في سورة الأنعام قال وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف، وخلف الهمز خلف يقي صلة، يعني إيه؟ قال إن شعب يمل الراء التي بعدها ساكن ويميل الهمز أيضا، يقول رئ القمر رئ القمر. سليم؟ ايوه. فبيقول ان شعبة له الخلاف في الهمزة، يميل الراء له الخلاف في الهمزة، يعني يقول رئ القمر رئ القمر. فالشيخ بيقول ايه وقبل السكون الراء مل في صفا ده ماشي، وما أتاك بذا في البيت يعني باقي البيت عن في الهمزة عن شعبة تهملة، ما تسألش عن الشاطبي فيه لأنه مش جايبه عن طريق التيسير. خرج عن التيسير وليس من النشر ولا من التيسير. ماشي. يبقى يتحصل إن شعبة هيميل الراء بس قبل ساكن، أما الهمزة ما بيش فيها حاجة. قال شيخنا عمنا ابن ذكوان رأى اللي بعدها هاء ضمير زي رآها ورآه. بيقول عمنا الشاطبي وحرفي رأى كلا أمل ملن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمر. يعني رأى اللي تيجي بعدها هاء ضمير فيها الخلف لابن ذكوان وما قالش الخلف ده ايه شكله، يعني قال لك ايه في لابن ذكوان خلف في رأى اللي بعدها هاء ضمير اللي رآها ورآه. طب ايه الخلف يا عم الشاطبي؟ قال مش دعوه بقى اتصرفوا انتوا. يا دوروا عليه، دوروا انتوا بقى هتمشوني ليه؟ شيخنا بقى قال ايه؟ وفيها خلاف فيهما مع مضمر فيهما رآها ورآه يعني مصيب، يعني ابن ذكوان الميم ليه ابن ذكوان؟ مصيب فبالإضجاع والفتح قتلى كذاك بفتح الراء وإضجاع همزة ولا عكسة فاقرأ بالسلاس مرتلا. يا نهار، يا اللهم صل على النبي، ده ايه ده؟ قال يعني ابن ذكوان له ثلاث أوجه، اما يقول رآه رآها، واما يقول رئيه رئيها، واما يقول رأيه رأيها، وما يقولش رئاه ولا رئاه ممنوع. ما يكسرش الراء ويفتح الهمزة. كذاك بفتح الراء وإضجاع همزة ولا عكسة فاقرأ بالسلاسي مرتلة. معي؟ هذا كلام شيخنا الشيخ أحمد الرغاني. طيب، عودا إلى الإتحاف، قال الإمام خلف الحسيني لقالونهم هايا بمريم فافتحن وتقليله في الحرز ليس معولا، ولكنه قد صح في نشرهم فعه وما ميل السوفسي يا عين من كلا. يعني عمنا الشاطبي قال وذو الرأي ورش بين ونافع لدى مريم هايا، سورة يونس حتيجي، بيقول إني قالون ما قللش هايا أبدا من الحرص، ولكن من النشر ممكن. لقالونين هايا بمريم فافتحا وتقليله في الحرز ليس معولا ما يؤخص به، ولكنه قد صح من نشرهم فعه من طيبة النشر فيها فيه فعيه، يعني ايه اوعاله النشر صحيح. وما ميل السوسي يا عين من كلا، لا من النشر ولا من الطيب ولا من الشاطبي. قالوا ان السوسي قال هاي، بيقول السوسي ما ميلش الياء من عين، يا عين ما ميلهاش لا من الطيب ولا من الشاطبي، وما ميل شمسي وعين مثله. ماشي؟ وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة. ودع عنه تقليلا بقصر كآمن سوى عادا الأولى وآلان والصلاة، وقلل مع التوصيف وافتح وقللا بمد وروس الآي عنه فقللا فقط عند سلطان، ووجهين خذ له بما به ها غير غرة فقلل. قلنا الكلام ده واحنا بنشرح ايه الباب. ومن فم شيخ ومع فتح ذي الياء اوجه العارض اعتبر لورش، وإن قللت لا قصر يجتلى. قلناها دي عارفة؟ قلنا فرش على فتح الياء أوجه العرف كلها ومع التقليل التوسط المدرس. قلناها الشيخ بيقول ايه؟ ومع فتح الياء أوجه العارض يعتبر ورش، وإن قللت لا كثرة يجدل. وفي بدل مع فتح ذي الياء فاقصرا ومد، وإن قللت وسط وطولا. واضحة؟ لا مش واضحة طبعا. لا حضرتك وضحها يا مولانا. وفي بدل مع فتح ذي الياء فاقصرا ومد، يعني أيوة عندك الوجهين، وجه القصر وجه المد. تقدر تقدم البدل على الياء. أيوة. يعني انت قدم الياء على البدل ولا هو ايه؟ انت قدم الياء على البدل. على البدل. اذا فتحت الياء اقصر ومد. اذا فتحت الياء اقصر ومد. وان قللت وسط وطول. ايوه صح. ماشي؟ ايوه. وفي بدل مع فتح الياء فاقصرا ومد، وان قللت وسط وطولا. يعني بالاختصار كده مع القصر افح. احنا دلوقتي احنا بنتكلم على ان الياء جاء الاول. الياء جاء الاول. ماشي. اذا فتحنا الياء نقصر ونمد في البدل. بالضبط كده. ماشي؟ ايوه. قللنا الياء نوسط المد. ماشي؟ قللنا الوجهين. ايوه. ماشي. دي بتاعتنا بقى. موسى ومرضى ثم موتى قللا مما ابتدي بالميم عند فتى العلم. ماشي؟ ابو عمرو. لان لفيت القران كله لابو عمرو ما لقيتش حاجه تقلل بالميم عنده الا موسى ومرضى وموتى. يا سلام. بس. انما مثوى ومولى ما يقللش. ما يقللش عنده. مثوى مفعل. مولى مفعل. فقلت ايه بقى؟ موسى ومرضى ثم موتى قللا مما ابتدي بالميم عند فتى العلم. الشيخ قال لي مليح يا ولدي. البيت ده مليح. الله الله الله. مليح يا ولدي. يا سيدي برضه كلامي. عيسى كلام الفقير استغفر الله. عيسى وضيزة ثم فيما قللة من وزن فعلى يا اخي لابن العلم. يا رب افهم. عيسى كويس. وضيزة كويس. ثم فيما سيماه سيماه قللة. قللة. من وزن فعلة. أصلهم فعلة. فعلة. فعلة. يا أخي لابن العلم. يا فتى لابن العلم. من وزن فعلة يا أخي لابن العلم. عود إلى الإتحاف. شبان. وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما أو قل بأربعة علا. وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط ليل ثم مع مد نفتحا هما الجار قلل وحده ثم قلل لذي الياء دون الجار والأولين قل بموسى وجبارنا كن متأملا. قلناهم في شرح الجار. هاي. والياء في ايه لما بنشرح الباب. ماشي ماشي. طيب. يواري أواري في العقود بخلفه وليس له الإضجاع في الحرز يجتلى زي ما قلناها هناك. ماشي. وفي الناس عن دور فأضجع وصالحا له افتح ودع يا صاحبي خلف حصلة. يعني الناس بيميلها الدور بس. هاي. قلناها طبعا هناك. عارف انت بتعمل فيها ايه يا مولانا دلوقتي؟ من العلم ان ينسب العلم لقائله. يا السلام. الشافعي قال كذا وخلف العسيني قال كذا وشيخي قال كذا وانا بقول كذا. ايه الحلاوه دي؟ صحيح. من العلم ان ينسب العلم لقائله. شيخنا قال ايه بقى في بشرايا؟ قال يا بشرايا هذا غلام في ايه؟ في يوسف. ايوه. ابو عمرو له ثلاث اوجه، الفتح والاماله والتقليل. ايوه. وما يقدمش حاجة على حاجة. يعني ما يصحش تميل الأول وتفتح. وتقلل. أو تميل الأول وتقلل وتفتح. لا. وبشراي فافتح ثم أضجع فقلل وجوه على الترتيب عند فتى العلا. يعني ايه؟ ما يجيش ده قبل ده. شو بالك؟ اقول له طب ولو جبت ده قبل، قال لي اخالفت السنه. كلامي انا كلتا ممال عندهم او فافتحا وللجزري الفتح او لا يا فلا. يعني ايه؟ اما افعل كلتا الجنتين اقول ايه؟ كلتا وكلتي. فاللي قال كلتيان هو الميل كلتي، واللي قال كلتاهما على انهم الف وثنى الف فتح. قلت ايه بنا فقير؟ كلتا ممال عندهم او فافتحا وللجزري الفتح اولى يا فلان. يعني يا فلان، هاي باختصار يا فلان. ماشي. وتترى نفتح مصدرا لابن العلا. برضو كلام الفقير. وتترى نفتح مصدرا لابن العلا اضجعه الحاقا وكن متاملا. يعني هو ارى في سوره المؤمنون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمتك. هاي نومتك. قال افرض وقفت على تترا. قال يبقى التنوين ده ينقسم بقى إلى قولين للنحاة. إن كان التنوين ده مصدر يعني أصلي نقول تترا. تنوين للإلحاق ينفع فيه العوض نقول تتري. ادي معنى وتقرا نفتح مصدرا، يعني ان كان التنوين مصدر لابن العلا اضجعه الحاقا، ان كان التنوين ملحق يعني زائد على اصل الكلمه. ماشي ماشي. عود الى الاتحاف وقبل سكون قف بما في اصولهم كذلك ما في الوقف نونا مسجلا، يعني منون. ماشي. قلناها طبعا. كلام شيخنا بقى ضابط في ما لا يمال ولا يقل. عصى وشفى إن الصفا وأبى أحد سنى ما زكى منكم، سنى ما زكى منكم خلا وعلى ورد عفا ونجا قل مع بدا ودنا دعا جميعا بواو لا تمال لدى احد. طبعا قلناها في اول الايه الباب. في المنونات اللي هتمال وتقلل قلناها طبعا، لكن نقولها تاني عشان اللي بيجمع بقى الاتحاد على بعضيه. ولا تمل من المنونات الا حروفا ذات قصر كاتي غزا مصف مصلى غزا مصلى ومصفا مفترا طوا ربا سوا سدا فتى قرا مثوى مسمى واذى مولا هدى عما ضحى ذي سبع عشر فعددا. ماشي. طيب اليائي من رؤوس الآية، اللي عشان نعرف اليائي من رؤوس الآية سوره طه. اتاك موسى ويلكم وإما وأن إلى ثم هدايا جزما هواه واجتباه وألقاها أتاها وخطايانا فهمن يا فتى تجزى وأعطى وتولى بالفا ألقى قبيل السامري يلفى يقضى تعالى وعصى وأعمى آخرها يا ذا بطه تجزى وأعطى يقضى تعالى وعصى وأعمى آخرها يا ذا بطه حتما. الياء في سورة النجم أوحى بفا يغشى بإذ وتهوى بلنف سقر من تولى يروى أعطى ويجزاه وأغنى غشى بالهاء يعني فغشاها بالهاء فذي ثمان نجم تفشى. الله. دي الياء في النجم اللي سورة النجم. اه يا سلام. وما سواه رأس آية. ده على سبيل الحصر بقى. أما كل ده كلام شيخنا الشيخ أحمد الرغام. بذلك تم ما في الباب من تحريرات من كلام شيخي ومن الإتحاف الإمام خلف الحسين والبعض البسيط من كلام الفقير، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك ونفعنا بك. سنتكلم بعد ذلك إن شاء الله في باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. والله أعلم.